السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الإسلام وأعاده علينا عاما بعد عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من برنامج مناسك الحج الخامسة عشر في سنته الخامسة عشرة 440,000، وهو في شرح كتاب صلة الناسك لأبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته وبيانه عند قوله رحمه الله الباب الرابع في المقام بمكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال علامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه صلة الناسك في صفة المناسك الباب الرابع الباب الثالث في العمرة وواجباتها وسننها وآدابها وهيئاتها، وفيه مسائل. أحد، والعمرة على القول الأصح فرض عن المستطيع. ذكر الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم إن العمرة هي الحج الأصغر. الثانية للعمرة ميقات مكاني وميقات زماني. أما الميقات المكاني فهو كميقات الحج على ما سبق شرعا إلا في حق المكي والمقيم بمكة، بين ميقاتهما في رمضان أدنى الحج من الحرم، فما زاد فيجب عليهما في الحرم الخروج إلى طرف الحج ولو بخطوة حتى يكون جامع بين الحج والحرم. أما الحج فإنه بوقوف بعرفة جامع بينهما. ومذهب الشافعي أن الأفضل أن يعتبر من الجعران من النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها ثم بعد التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة منها قال وهي أقرب الحج إلى بيت ثم الحج، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وأراد المدخل لعمرته منها، والله أعلم. أما قول صاحب التنبيه أفضل أحرم من التنعيم فليس بمرضي دليلا ومذهبا، والله أعلم. وأما الميقات الزماني فجميع السنة وقتنا فيجوز الإحرام بالعمرة في كل زمان غير كراهة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، أن يكون حاجا من السنة والإحرام بالعمرة قبل إخلاله من الحج. ولا يصح أيضا إحرام العمرة في أيام تشريق إذا يكون مقيما ببناء على من حج على عمل الحج طاف للزيارة والميطف، لأنه معكوف على من حج، وتصح العمرة في ذلك في حق غير الحاج، وكذلك في حق الحاج إذا أحرم الثاني من أيام التشريق، فله أن يعتبر بما بقي منها غير النفض تجنب الإحرام بالعمرة في أيام التشريق. المسألة الثالثة، من كان مكة وأراد أن يقيم فليطف بالبيت ويصلي ركعتين ويستلم الحج ثم يخرج من الحرم إلى الحج. وحسن هنا يفعل ما اعتاده الناس من إذا لم يسلم مسمى مسجد عائشة، وهو من طريق المدينة بالتنعيم ليغتسل ذلك الحرم إحرام العمرة يسار ويلبي. والأمر في هذه الأمور على ما سبق شرعا في الإحرام الحج، ثم لا يزال يلبي حتى يدخل مكة زاد الله شرفا، يبدا بالطواف يقعد التلميذ حين يشرع في الطواف ويرمل في الطواف الثلاثة الأول ويمشي من أربعة كما ذكرنا في مثل من طواف الحج، ثم يخرج من يسعى بين الصفا والمروة كما وصل الحج، ثم إذا تم سعيه حلق أو قصر عند المروة بخلاف الحاج فإن فعل ذلك بميلاه، وإذا فعل ذلك حل من عمرته حل كله. ثم إذا قلنا بالقول الأصح إن الحلق نسك كان على الإحرام حتى يحلق ويحصل حين يتحلى بالطواف السعي وحلق، ويقول إن استماع أحد محظور حل بإكمال الطواف مع التابع الذي هو السعي وإن لم يحلق، وليس لعمرة إلا تحل واحد، وقد كنا أيضا نحو ثاني يسوق المفرد المعتمر معه من ميقات هديه. قال الشافعي رحمه الله فإن كان المعتمر وكان مهدي أحببته أن ينحره قبل أن يحلق أو يقصر، وينحر عند المرض حيث ما نحر من مكة أجزاء. وقد ذكرنا نصا على جواز الحرم كل فصل السادس من باب الذي قبل هذا، والله أعلم. المسألة الرابعة، أركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي. إذا قلنا إن الحق نسك ما هو ركن الرابع على ما سبق ذكره قريبا، وواجب العمرة التقيد بالميقات في الإحرام والسنن الغسل والتنمية وسائر ما ندب إليه فيها سوى ما ذكرناه، والله أعلم. المسألة الخامسة، يستحب له الإكثار من الاتباع. صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة في عمرة كفرنا ما بينهما، وقد روينا في الصحيح عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة يعني في الأجر. وأما عمرة رجب روي عن عائشة أنها كانت تعتمر من المدينة في رجب وتهن من ذي الحنيفة، وروي الاعتمار في رجب عن جماعة من السلف رضي الله عنهم عن أبي إسحاق السمعي أنه سئل عن العمرة في رمضان فقال أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب. قال المصنف رحمه الله شيء من هذا لا يعادل الحديث الصحيح في عمرة رمضان، والله أعلم. عقد المصنف رحمه الله في هذه الجملة ترجمة هي الباب الثالث من أبوابه الخمسة، فقال الباب الثالث في العمرة وواجباتها وسننها وأدابها وهيئاتها، وذكر في هذا الباب مسائل. أحدها أن العمرة على القول الأصح فرض على المستطيع، وذكر الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم إن العمرة هي الحج الأصغر، وهذا الكتاب رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي، وهو كتاب متلقى بالقبول، ذكره ابن عبد البر في التمهيد وابن القيم في أعلام الموقعين. وجعلها الحج الأصغر يصيرها ملحقة بحكمه في الوجوب، وهو المعروف عن الصحابة كجابر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ثم ذكر في المسألة الثانية أن للعمرة ميقاتا مكانيا وميقاتا زمانيا، أما الميقات المكاني فهو كميقات الحج على ما سبق شرحه، فيحرم من أحد المواقيت الخمسة المتقدم ذكرها، إلا في حق المكي والمقيم بمكة فإن ميقاتهما في العمرة أدنى الحل من الحرم، فما زاد فيجب عليهما في الإحرام الخروج إلى طرف الحل ولو بخطوة حتى يكون جامعا بين الحل والحرم، وهذا هو المعروف عند الأوائل. وذكر الطبري في القراء أن القول بجواز إحرام المكي للعمرة من الحرم قول شاذ لا يعرف، قال أما الحاج فإنه بوقوفه بعرفة جامع بينهما. قال ومذهب الشافعي أن الأفضل أن يعتمر من الجعرانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها ثم بعدها التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها، قال وهي أقرب الحل إلى البيت، ثم من الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وأراد المدخل لعمرته منها والله أعلم. فهذه مواضع ثلاثة من الحل كلها مما يحرم منه بها، وترتيبها في الفضل كما ذكر الشافعي لما بينه. ثم ذكر بعد ذلك الميقات الزماني، وهو جميع السنة، وأنه وقت لها، فيجوز الإحرام بالعمرة في كل زمان من غير كراهة، وفي يوم عرفة والنحر والتشريق، إلا أن يكون حاجا فليس له الإحرام بالعمرة قبل إحلاله من الحج. قال ولا يصح أيضا إحرامه بالعمرة في أيام التشريق، حيث يكون مقيما بمنى على عمل الحج، طاف للزيارة أو لم يطف، لأنه معكوف على عمل الحج، يعني مقيم ولابت على عمل الحج. قال وتصح العمرة في ذلك في حق غير الحاج، فلو اعتمر أحد في اليوم التاسع أو العاشر ولم يكن حاجا جاز ذلك. قال وكذلك في حق الحاج إذا نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، فله أن يعتمر فيما بقي منها، غير أن الأفضل تجنب الإحرام بالعمرة في أيام التشريق. ثم ذكر في المسألة الثالثة أن من كان بمكة وأراد أن يقيم فليطف بالبيت وليصلي ركعتين وليستلم الحجر ثم ليخرج من الحرم إلى الحل، وحسن أن يفعل ما اعتاده الناس من إتيان المسجد المسمى مسجد عائشة، وهو مسجد التنعيم، وهو من طريق مكة في التنعيم، فليغتسل هنالك للإحرام، وإحرام العمرة إذا سار ويلبي، والأمر في هذه الأمور على ما سبق شرحه في الإحرام للحج، ثم لا يزال يلبي حتى يدخل مكة زادها الله شرفا، فيبدأ بالطواف ويقطع التلبية حين يشرع في الطواف، ويرمل في الأطواف الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة كما ذكرناه. قال ثم يخرج فيسعى بين الصفا والمروة كما وصل الحج، ثم إذا تم سعيه حلق أو قصر عند المروة بخلاف الحج فإنه يفعل ذلك بمنى، وإذا فعل ذلك حل من العمرة الحل كله. ثم إذا قلنا بالقول الأصح إن الحلق نسك كان على إحرامه حتى يحلق فيحصل حينئذ التحلل بالطواف والسعي والحلق، وإن قلنا إنه استباحة محظور حل بإكمال الطواف مع تابعه الذي هو السعي وإن لم يحلق. ثم قال وليس للعمرة إلا تحلل واحد، وقد يكون للعمرة أيضا نحر ثان يسوق المفرد المعتمر معه من الميقات هديا، يعني تطوعا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر في المسألة الرابعة أن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وإذا قلنا إن الحلق نسك فهو ركن رابع، والصحيح في مذهب أكثر الفقهاء أن أركان العمرة هي الثلاثة المذكورة. قال وواجب العمرة التقيد بالميقات في الإحرام، يعني أن يحرم للعمرة من الميقات، ولها واجب آخر وهو الحلق أو التقصير. قال وسننها الغسل والتلبية وسائر ما ندب إليه فيها سوى ما ذكرناه. ثم ذكر في المسألة الخامسة أنه يستحب له الإكثار من الاعتبار. صح هذا عن أبي هريرة، صح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني لما بينهما من الصغائر. وقد روينا في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني في الأجر، وفي لفظ حجة معي. ثم ختم بذكر عمرة رجب فقال وأما عمرة رجب فقد روي عن عائشة أنها كانت تعتمر من المدينة في رجب وتهل من ذي الحليفة. وروي الاعتمار في رجب عن جماعة من السلف رضي الله عنهم عن أبي إسحاق السبيعي أنه سئل عن عمرة في رمضان فقال أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب. وأعلى من ثبت عنه العمرة في رجب هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه من تبعه من الصحابة كابن عمر وعائشة، وفعله جماعة من السلف. والأظهر والله أعلم أنهم كانوا يعتمرون لمخالفة حال المشركين، فإن المشركين كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم ومنها شهر رجب، فقصد عمر رضي الله عنه ومن معه إماتة هذا من الناس، فاعتمروا في شهر رجب. فإذا ذهب هذا القول وفني ولم يعرف بين الناس انتشار الإسلام فإنه لا يظهر أن تكون عمرة رجب سنة مستقلة. ولهذا أحجم عامة الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة في المذاهب المشهورة عن ذكر عمرة رجب مما يستحب من أنواع النسب. ثم ذكر المصنف تعليقا له على كلام أبي إسحاق السبيعي فقال شيء من هذا لا يعدل الحديث الصحيح في عمرة رمضان، أي أن عمرة رمضان مقدمة على كل عمرة ومنها عمرة رجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الباب الرابع في المقام مكة. حرص الله تعالى في الوداع ما تعلق بهم في مسائل. الأولى ليعتمر بعد قضاء النسك أيام مقام مكة ويستكثر على الاعتمار من الطواف والصلاة في المسجد الحرام، فإن أفضل مكان في الدنيا والصلاة فيه أفضل منها في كل مكان، والطواف كالصلاة وأفضل. روينا من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من طاف من البيت سبعا كتبت له بكل خطوة حسنة محية وسيئة ورفعت 100 درجة وكان له عدل رقبة. وقد روي من حديث جابر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة بما سواه من المسجد الحرام، والصلاة في مسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. قال أبو بكر النقاش المفسر المقرئ فحسبت ذلك على هذه الرواية فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر 55 سنة و26 ليلة، وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام وهي 5 صلوات عمر 270 سنة و79 سنة و9 أشهر وعشر ليال. ثم إن الطواف من بين أركان الحج مشروع لمن ليس محرما بحج ولا عمره، يستحب التطوع بليل ونهار في جميع الأوقات ولا يكره في شيء من الساعات، وكذلك حكم صلاة الطواف بمكة، ولا يخلو البيت من طائف به لا يكاد يخلو، ولو كره الطواف بوقت لم يكن كذلك. وقد قيل إن الكعبة منذ خلق الله ما خلت عن طائف يطوف بها من جن أو إنس أو ملك. وقال بعض السلف خشد يوم في هاجرة ذات السموم وقلت خلت الكعبة عن طائف حين هذا في حين فهذا ذاك الحين رأيت المطاف خاليا فدنوت فرأيت حية عظيمة رابعة رأسها تطوف حول الكعبة. وقد اختلف الناس في الصلاة في المسجد الحرام والطواف وأيهما أفضل، وكان عباس رضي الله عنه يقول أما أهل مكة الصلاة أفضل وما أهل المصاري والطواف، ويوافق ذلك سعيد بن جبير وعطاهم المجاهد وقطع صاحب الحاوي من فقهائنا بأن الطواف أفضل. الثانية لا يقبل مقام إبراهيم عليه السلام ولا المسون ما روي في قراءة ذلك عن مجاهد وعن ابن الزبير رضي الله عنهما. الثالثة من جلس في المسجد الحرام فليكن نجوع الكعبة ولا يقرب منها وينظر إليه ما لنا احتسابه، فإنه يروى أن نظر الكعبة عبادة، ويستحب دخول البيت أكثر من دخول الحجر فإنه من البيت وأسهل غير ممتنع، والدعاء في تحت من زابق سبق القول في ذلك بآخر وصل الطواف. الرابعة يستحب الاستكثار من شرب ماء زمزم ثبت وصح عن أبي ذر رضي الله عنه السلام أنه لما قال كنت هنا من 30 بين ليلة يوم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعمه فقال ما كانني طعام إلا ما زمزم فسمنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مبارك إن طعام طعم وشفاء سقم. وروينا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ماء زمزم لما شرب له، وهذا قد جربه جماعة من علماء شربوا ماء زمزم لمطالب أنهم جنينة منالوها، فيختار لمن أراد ذلك للمغفرة والشفاء من مرض مثل ذلك أن يقول عند شربه اللهم إنه بلغنا أن رسول الله الحج قال ماء زمزم لما شرب له. وإني أشربه لتغفر لي اللهم فاغفرني أو اللهم إني أشرب مستشفيا به فاللهم فاشفني ونحو هذا. والمختار في كيفية الشرب منه ما روينا وفي كتاب السنن الكبير عن جليس بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لابن عباس رضي الله عنه من أين جئت؟ قلت شربت من ماء زمزم. قال شربت كما ينبغي؟ قلت كيف أشرب؟ قال إذا شربت فاستقبل القبلة ثم اذكر اسم الله تعالى تنفس ثلاثا وتطلع منها فإذا وقت فاحمد الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية ما بيننا وبينهم يفكرون لا يتضلعون من زمزم. الخامسة مكة عندنا أفضل من المدينة وغير خلاف لمالك. وهو مذهب أكثر عن أبي قال أحمد رواه النسائي وغير عبد الله بن عدي بن حمران وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلة بن حزورة من مكة يقول لمكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا إني خرجت منكم ما خرجت. ومما يدل على فضل مكة المدينة ما خرج البخاري وسلم من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمون أعظم حرمة؟ قالوا ألا أشهر هذا؟ قال ألا أي بلد تعلمون أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلد هذا؟ قال ألا أي يوم تعلمون أعظم حرمة؟ قالوا ألا يوم هذا؟ قال فإن الله قد حرم دماءكم ومالكم وأرضكم إلا بحقها وحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ورواه من طريق آخر لم يقل فيه إلا بحقها. السادسة من قدم مكة إما حاجا أو معتمرا ولم يغلوا أن يخرج منها حتى يختم القرآن. روي عن الحسن إبراهيم أنهما قالا كانوا يحبون ذلك وكان يجب ما نبي مجلس وقال كان يستحب لمن قدم شيء من هذه المساجد أن يخرج حتى يقرأ القرآن المسجد الحرام حتى يقرأ القرآن في المسجد الحرام والمسجد المدينة ومسجد بيت المقدس. السابعة من جاور بمكة فليذكر نفسه بما روي عنه فليذكر نفسه بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لخطيئة أصيبها بمكة عن زلي من 70 خطيئة بغيرها ولذلك وشبه من الآثار كره من كره عن إقامته بمكة. وعن سيد مسلم أنه قال رجل من المدينة جاء لمكة وذكر أنه جاء يطلب العلم يرجع المدينة فإنا كنا نسمع أن ساكن مكة لا يموت حتى يكون حرم عنده من زاد حلها لما يستحل من حرمتها. الثامنة من فرغ من نسك ورد مقام مكة لم يكن عليه طواف ودا وإن أراد خروج مكة طاف طواف ولا داعي ولا رمل فيه ولا طباع كما سوى. ويسمى طواف الصدر بفتح الدار وبعضهم يجعل الصدر طواف الإفاضة وهذا الطواف واجب على قول الصحابة يجب ترك الدم. وكذلك لو أراد الحج المسير من منى إلى بلده فعليه أن يدخل مكة ويطوف طواف الوداع. وذكر صاحب ثم ضمنه لو أدى أن المكي وإن أراد أن يسافر من الغرباء قال ولا تعمل على ما تدعو المكي ومن ذلك فإنما يحرصون وإذا أكثر من الغرباء. قال المصلي إبراهيم ولقد حكينا فيه كيف إذا خرج مكة أن يطوف عند إحرامه خروجه إلى عرفات وليس ذلك من طواف الوداع الواجب شيئا مستحبا وأن يرمى بالبيت قبل خروجه ولا يطوف للوداع إلا بعد فراغه من جميع أشغاله. فإن من شرط أن لا يؤدي جماعة على الشغل فيه لبث للزيارة عبادة وبيع الشراء ونحو ذلك ولو فعل ذلك فعليه إعادته وإن طاف ثم قيمت الصلاة صلى ولم يعد طواف الوداع. وكذا لو اشترى في طريق شيئا أو مر بغير تلبث لم يعد لأن لم يعد لأن ذلك لا يعد إقامة. ولو خرج من غير وداع فعليه ان يعود بما دون مسافة القصر فإن عاد وطاف عجز ذلك وسقط عنه الدم وإن عاد بعد مسافة القصر وطاف لم يجزه ولم يسقط عنه الدم لانصراف ذلك إلى الدخول الثاني. وليس على الحائض النفساء طواف وداع طواف وداع ولا دم فإن خرج وطهرت فإن كانت بعده في أمنية مكة عادت واغتسلت وودت وإن كانت قد جاوزت خطة مكة فلا رجوع عليها على الأصح وإن لم تبلغ مسافة القصر والله أعلم. التاسعة إذا فرغ من طواف الوداع صلى ركعتين للطواف خلف المقام ثم أتى ملتزما بين ركن الباب ويلتزم كما سوى شر من آخر الفصل الثاني في طواف الوداع بهذا الدعاء فإنه رقيق لا يقوم الحال. قال الشافعي واستحبه واستحبه اللهم إن بالبيت اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عمتك حملتني على ما سخرتني بخلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أنتني على قضاء مناسك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنهاني عن بيتك داري فهذا هو الانصراف من أنت لي غير مستمنن بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم اصحبني من عافيتك بدني واصمتي بديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني وينبغي أن يأتي ما سبق من بطل الوقوف بعرفة من أداب الدعاء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها ويتعلق بالسالك عمل التضرع فاذا مر بالدعاء اتى زمزم شريفا منها وتزودها متبركه ثم دعا الى الحجر فسلم وقبل ومضى. وان كانت امراه حائضه استعن بلا ان تقف على باب المسجد فتدعو بهذا الدعاء تمضي. العاشره اذا فرغ البيت مودع فقد قال ابو عبد الله الزبيري يخرج وبصر البيت حتى يكون اخر عهد من البيت وهذا قد ارتضى صاحب مودع بغيره. قال صاحب الحاوي اذا خرج مودع ولا ظهر الكبر يرجع غفر كما يفعل بعض اوامر متنسكا وليس في سنه مرويه ولا اثر يحكى. وقال الإمام العلامة عبد الله الحليمي الجرجاني قال بعض أهل العلم يلتفت إلى بيتك المتحزن على ما يغيب عنه لا تكاد تسمع نفسه يرفع طرفيه عنه وكذا وكره ذلك بعض السلف روي عن أباس وكذا قيام رجل أمام المسجد أراد أن يصرف إلى المتحرف أنه عن كبد يطول يده وقال اليهود يفعلون ذلك والمجاهدين ذكر مثله. قال الحليمي وهذا أشبه لأنه قد ودى البيت فإذا أحدث بعد ذلك عهدا به ولم يحيط بالطواف وقد جفا ولا أن يكون آخر عهد ببيت تحية للطواف أولى من أن يكون آخر عهد به جفا. قال المصنف وهذا هو الأصح لما ذكر ولأنه لم يرد به أثر ولا خبر. عشرة لا يجوز له أن يخرج شيئا من لا يجوز له أن يخرج شيئا من تراب الحرم وأحجاره ويكره إدخال تراب الحل وأحجاره إلى الحرم وخلط ذلك مثله وخلط ذلك مثله من الحرم ويكره إخراج ماء الحرم وخلط بماء زمزم وغيره ولا يجوز اتخاذ مسويك من أراك الحرم وسائر شجره. وذكر أبو الفضل بن عبدان الهمداني في بعض الصحيح أنه لا يجوز له قطع شيء من ستار الكعبة ولا شراء ذلك من بني شيبة ومن حمل شيء من ذلك فعليه رده ولا يجوز وضعه بين أراك المصائب خلاف ما توهمه العامة. وقال الحليمي أيضا لا ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء. وتولى الأمر فيها إلى الإمام يصرف في بعض المصارف بيت المال بيعا ما أعطى. ومما رواه الإمام الأزرقي صاحب كتاب مكة فيه أن عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة بيت كل سنة ويقسم على الحج. وقال الحليمي روي عن سيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة يستشفى به. وقال عطاء كان أحد إذا أراد أن يستشفي به جاء بطيب عندي فمسح به الحجر ثم أخذه والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الباب الرابع من أبواب كتابه الخمسة وهو المترجم بقوله في المقام بمكة حرصها الله في الوداع وما يتعلق به. وذكر فيه مسائل: الأولى أنه ليعتمر الناسك بعد قضاء نسكه أيام مقامه بمكة ويستكثر من الاعتمار ومن الطواف والصلاة في المسجد الحرام فإنه أفضل مكان في الدنيا والصلاة فيه أفضل منها في كل مكان والطواف كالصلاة أو أفضل. ثم ذكر من الأحاديث ما يدل على التعظيم المذكور فمنها حديث ابن عمر من طاف بالبيت سبعا الحديث رواه أصحاب السنن إلا أبا داود وإسناده ضعيف. ثم ذكر الحديث الثاني عن جابر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة الحديث رواه ابن ماجه من حديث جابر وإسناده صحيح وهو في الصحيح من غير حديث جابر رضي الله عنه. ثم ذكر من كلام أبي بكر النقاش المفسر ما يعظم قدر الصلاة الواحدة وأنها تبلغ عمر 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة إلى آخر كلامه. ثم ذكر أن الطواف من بين أركان الحج مشروع لمن ليس محرما بحج ولا عمرة ويستحب التطوع به ليلا ونهارا في جميع الأوقات إذا لم يكن محرما فإن الذي يتطوع به من أركان الحج الأربعة هو الطواف يتطوع به ليلا ونهارا في جميع الأوقات ولا يكره فيه من الساعات. ثم ذكر اختلاف الناس في الصلاة في المسجد الحرام والطواف وأيهما أفضل وكان ابن عباس يقول أما أهل مكة فالصلاة لهم أفضل وأما أهل الأمصار فالطواف. وهذا أصح الأقوال المذكورة في هذا أن المكيين يكون الأفضل في حقهم الصلاة وأما الآفاقيون القادمون فالأفضل في حقهم الطواف لأن صلاتهم تمكنهم في بلدانهم بخلاف الطواف. ثم ذكر المسألة الثانية وأنه لا يقبل مقام إبراهيم ولا يلمسه لما روي في كراهة ذلك عن مجاهد وعن ابن الزبير فلا يتبرك به بمسه أو مسحه. ثم ذكر المسألة الثالثة وأن من جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وليقرب منها وينظر إليها إيمانا واحتسابا فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة وهذا شيء مستقر عند السلف وإن كانت الأحاديث فيه ضعيفة لكن صح فيه آثار عن جماعة من التابعين كعطاء بن أبي رباح وغيره ولا يعرف عن أئمة الهدى إنكار هذا المعنى. ومن المأثور عن الإمام أحمد أنه كان يقول ما أسهل العبادة بمكة النظر إلى الكعبة عبادة ما أسهل العبادة بمكة النظر إلى الكعبة عبادة ويكون نظر تعظيم وإجلال وهيبة لها وذلك يورث الخشية والخوف والمحبة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنه يستحب دخول البيت والإكثار من دخول الحجر فإنه من البيت وهو سهل غير ممتنع والدعاء فيه تحت الميزاب لما روي من إجابة الدعاء فيه ولا يثبت في ذلك شيء. ثم ذكر المسألة الرابعة أنه يستحب الاستكثار من شرب ماء زمزم ثبت وصح عن أبي ذر في قصة إسلامه أنه كان طعاما له وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة وقال إنها طعام طعم وشفاء سقم والجملة الأولى في صحيح مسلم وأما جملة شفاء سقم فهي عند أبي داود الطيالسي في مسنده وغيره. ثم ذكر ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له رواه ابن ماجه وأحمد واختلف في ثبوته ولو قيل بضعفه وهو أظهر فإن هذا المعنى من المعاني المستقرة عند السلف والأئمة أن ماء زمزم مما ترجى بركته فيشربه الشارب لقصد حسن يريده ويدعو الله سبحانه وتعالى بذلك. ثم ذكر دعاء يدعى به ولا يصح في ذلك شيء معين فيدعو بما شاء. ثم ذكر في كيفية الشرب حديث ابن عباس وأنه يتضلع به أي يشربه حتى يمتلئ فتبرز أضلاعه, أي يشربه حتى يمتلئ فتبرز أضلاعه لكثرة ما شرب. والحديث المذكور في ذلك رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف. ثم ذكر في المسألة الخامسة أن مكة عندنا أي عند الشافعية أفضل من المدينة وغيرها خلافا لمالك وهو مذهب أكثر العلماء وبه قال أحمد وهو الأصح للأحاديث المروية في ذلك ومنها حديث عبد الله ابن عدي الذي ذكره وهو عند النسائي في الكبرى وابن ماجه وصححه ابن حبان وعند الترمذي وابن ماجه وأحمد صححه ابن حبان وغيره. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر عند البخاري وهما مع غيرهما من الأدلة على تفضيل مكة على المدينة. ثم ذكر في المسألة السادسة أن من قدم مكة إما حاجا أو معتمرا فلا ينبغي له أن يخرج منها حتى يختم القرآن وهو مأثور عن جماعة من السلف. وذكر المصنف شيئا من هذه الآثار المروية وهي آثار ثابتة. ثم ذكر في المسألة السابعة أن من جاور بمكة فليذكر نفسه بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لخطيئة أصيبها بمكة إلى آخر ما جاء عنه عند عبد الرزاق وغيره وإسناده ضعيف. قال ولذلك وشبهه من الآثار كره من كره الإقامة بمكة. ويكفي في ذلك قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم, ولم يأتي مثل هذا في غير البيت الحرام, فالسيئة فيه عظيمة يعظم قدرها وحجمها وإن لم يضاعف عددها. ثم ذكر في المسألة الثامنة أن من فرغ من نسك وأراد المقام بمكة لم يكن عليه طواف وداع, وإن أراد الخروج من مكة طواف الوداع ولا رمل فيه ولا الضباع, ويسمى طواف الصدر بفتح الدال وبعضهم يجعل الصدر طواف الإفاضة, وهذا الطواف واجب على القول الأصح يجب بتركه دم. ثم ذكر أنه لا وداع على المكيين نقلا عن الجويني صاحب نهاية المطلب. ثم ذكر ما تقدم حكايته في كيفية من خرج من مكة يريد عرفات ممن هو متمتع قد أقام فيها أنه يطوف عند إحرامه وخروجه إلى عرفات, وليس ذلك من طواف الوداع الواجب, وإنما هو استحباب أن يلم بالبيت قبل خروجه منه, ولا يطوف للوداع إلا بعد فراغه من جميع أشغاله, فإن من شرطه أن لا يعرج بعده على شغل فيه لبث لزيارة أو عبادة أو بيع أو شراء, فيجعل الطواف البيت هو آخر أعماله. قال وإن طاف ثم أقيمت الصلاة صلاها ولم يعد طواف الوداع. وكذا لو اشترى في طريقه شيئا وهو مار من غير تلبث لم يعد, لأن ذلك لا يعد إقامة. قال ولو خرج من غير وداع فعليه أن يعود بما دون مسافة قصر, فإن عاد وطاف أجزأه ذلك وسقط عنه الدم, وإن عاد بعد مسافة القصر وطاف لم يجزئه الدم ولم يسقط عنه الدم لانصراف ذلك إلى الدخول الثاني. وقيل بل يجزئه إذا رجع ولو جاوز مسافة القصر, وهذا أظهر. ثم ذكر أنه ليس على الحائض والنفساء طواف وداع ولا دم, فإن خرجت وطهرت, فإن كانت بعد في أبنية مكة عادت واغتسلت وودعت, وإن كانت جاوزت خطة مكة يعني حدود البلد فلا رجوع عليها على الأصح وإن لم تبلغ مسافة القصر. ثم ذكر في المسألة التاسعة أنه إذا فرغ من طواف الوداع صلى ركعتين الطواف خلف المقام ثم أتى الملتزم ودعا, وهذا مما لم يأتي فيه شيء مأثور على وجه خاص, فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما طافوا طواف الوداع خرجوا ولم يصلوا ولا التزموا حينئذ. ثم ذكر دعاء استحبه الشافعي وغيره. ثم ذكر أنه ينبغي أن يأتي بما سبق في فضل الوقوف بعرفة من آداب الدعاء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويتعلق بأستار الكعبة في تضرعه، وهذا التعلق هو لإظهار الإلحاح في الدعاء. وهذه المسألة تختلط بمسألة أخرى وهي التمسح بأستار الكعبة، فهما مسألتان: إحداهما التعلق بأستار الكعبة لإظهار الإلحاح في الدعاء، التعلق بأستار الكعبة لإظهار الإلحاح في الدعاء، وهذا ثابت في الجاهلية والإسلام، وهذا ثابت في الجاهلية والإسلام. والآخر التمسح بأستار الكعبة طلبا للبركة، وهذا من البدع المحدثة، وليس حكم الأولى كالثانية. قال: وإن كانت، قال: فإذا فرغ من الدعاء أتى زمزم فشرب منها متزودا متبركا، ثم دعا إلى ثم دعا، يعني رجع إلى الحجر فاستلمه وقبله ومضى. قال: وإن كانت امرأة حائض استحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بهذا الدعاء وتمضي، لأنه يحرم عليها أن تدخل البيت الحرام. وكل هذا هو خلاف الوارد في السنة، فالسنة أنه يطوف للوداع ثم يخرج، وأما الذهاب للملتزم ونحوه فيكون قبل ذلك. ثم ذكر في المسألة العاشرة أنه إذا فارق البيت مودعا فقد قال أبو عبد الله الزبيري يخرج وبصره إلى البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت. والأظهر أنه يخرج من غير إطلاق البصر إليه لتوديعه، وكذلك لا يخرج القهقرة بأن يرجع ووجهه إلى البيت، بل يخرج خروجه المعتاد ويجعل البيت في ظهره. ثم ذكر في المسألة الحادية عشرة أنه لا يجوز له أن يخرج شيئا من تراب الحرم وأحجاره منه، وقيل يكره ذلك، وهو الأظهر أنه يكره ولا يحرم. قال: ويكره إدخال تراب الحل وأحجاره إلى الحرم وخلط ذلك بمثله من الحرم، ويكره إخراج ماء الحرم وخلطه بماء زمزم وغيره، ولا يجوز اتخاذ المساويك من آراك الحرم وسائر شجره. ثم ذكر عن أبي الفضل ابن عبدان أنه لا يجوز له قطع شيء من ستار الكعبة ولا شراء ذلك من بني شيبة. وأحسن المذاهب في ذلك هو ما اختاره المصنف، أن الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا أو عطاء، فيتصرف فيها ولي الأمر بما يراه مصلحة، فإذا غير ثوب الكعبة فالثوب القديم يتصرف فيه ولي الأمر وفق ما يراه مصلحة. ثم ذكر عن الحليم وهو من فقهاء الشافعية أنه روي عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة يستشفى به، وهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير بإسناد صحيح. وطيب الكعبة هو الطيب الذي تلطخ به الكعبة تطيبا لها، والأخذ منه للاستشفاء له موردان، والأخذ منه للاستشفاء له موردان، أحدهما التبرك، أحدهما التبرك ولا يجوز، والآخر أن يكون ذلك الطيب مما يعظم ثمنه ويستشفى به عادة عند استعماله، مما يعظم ثمنه ويستشفى به عادة، فيكون متيسرا بوضعه على جدار الكعبة فيأخذ منه لأجل استعماله في الاستشفاء به كما جرت عادة الناس. فالأول يحرم والثاني يكره، فالأول يحرم والثاني يكره، وما ذكره بعده عن عطاء لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب الخامس في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتصل بذلك وفيه مسائل. الأولى: إذا صرف الحج وما تمر مكة بدأ وجه نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيارة التربة، فإن منها من قربات وجه المسائل من حج ولم يزر من غير ما أنفق شفاه صلى الله عليه وسلم. وروى البزار وأبو بكر والدارقطني عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبر وجه شفاة والله أعلم. الثانية: ينبغي للزائر أن يعلم ما تقرب بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب بمسافرة إلى المسجد وبالصلاة فيه كي لا يفوت وما دلاني الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال وإلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وحديث أبي هريرة الآخر: الصحيح الصلاة في مسجد هذا خير من في صلاة في مسجد وإن المسجد الحرام، ولا ينزل من هذا خير من زيارته صلى الله عليه وسلم على ما لا يخفى والله أعلم. الثالثة: توجه قصد زيارته صلى الله عليه وسلم ويكتم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه، فإذا وقع بصر الأشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها فليزدد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم تبارك تعالى ينفعه بزيارته ويسعد به ويسعده بها في داره. وليقل: اللهم افتح علي باب رحمته وارزقني في زيارة نبيك ما ارز ما رزقت اولياءك ونطعته، واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول، ونفس قبل الدخول يلبس انظم ثيابه. الرابعة: الاستعداد لقلبي حينئذ شرف المدينة وفضلها، وان افضل مكانة الدنيا بعد ما كان عند بعض العلماء وعند بعضهم افضل على اطلاقها، من الذي شرفت المدينة به صلى الله عليه وسلم خير البشر وافضل الخلائق اجمعين، ثم ان يكون من اول ما يقدم الى ان يرجع مستشعرا لتعظيمه ممتلئا القلب من هيبتك انه يشاهده يراه مخضرا في قلبي ورافته صلى الله عليه وسلم يومته يراه مخضرا في قلبي رافته صلى الله عليه وسلم بمعده وشفقة على من آمن به واهتمامه يصلحها بمصلحه له بالدارين، حتى تكون زيارته ودعاؤه له صلى الله عليه وسلم زيارة المحب المعظم والمحب المبجل ودعاءهما والله أعلم. الخامسة: دخول المسجد، فليقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم واغفر ذنوبي وافتح علي باب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وجهك الكريم سلطان قديم الشيطان الرجيم. ثم يدخل المسجد ويقصد الروضة وما بين المنبر والقبر ويصلي ركعتين تحية المسجد من جنبه من بر في كتاب الحياة أن يجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن، ويستقبل السرية التي إلى جانبها الصندوق والتي إلى جانبها الصندوق، وتكون دعوته بقلبة المسجد بين عينيه، في ذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وسع المسجد بعده في كتاب المدينة أن ذرع ما بين المنبر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي في عدده في 14 ذراعا وشبرا، وأن ذرع ما بين المنبر وقبل 53 ذراعا وشبرا والله أعلم. ويشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة ويسأل إتمام ما قصد، ثم يأتي قبل السد وقبل ويستقبل جدار القبر على 4 أذرع من السنة التي عند رأس القبر في زاوية جداره. وهذا التحديد تلقيناه من كتاب الإحياء. وذكر ايضا بعض من ادرك ان زمانه من مشايخ مكه وعلماء وقته بانه ياتي قوم من احد غلاته فيقف عنده محاذاه تمام 4 أذرع من راس قبته بعيد عنه، وليس من السنه ان يمس الجدار ويقبله، بل يوقف من بعد اقرب الى الاحترام، فيقف ويجعل القنديل على راسه ناظرا اسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض الظرف في مقام الهيبه والاجلال. وورد عن ابن ابي مليكه من التابعين انه قال: صححوها عن ابن ابي مليكه بتقديم الياء على الكاف. نعم. أحسن الله إليكم. وورد عن ابن أبي مليكة من التابعين أنه قال: من أحب أن يقف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل القنديل الذي في قبلته عند القبر على رأسه. وذكر ذلك من القنديل ويدخل صاحب الحياة ثم يسلم على أخر صوته، بل يقتصد ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، يا السلام عليك يا صفة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا قائد الغر المحجرين، السلام عليك على آل بيتك الطاهرين، السلام عليك على زوجك الطاهرات أمهات المؤمنين، السلام عليك على أصحابك وآلك أجمعين، السلام عليك على سائر الأنبياء والمرسلين وسائر مدن الصالحين. جزاك الله عنا يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا ورسولا عمته، وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون، وصلى عليك بالأولين والآخرين أفضل وأكبر أطيع، وصلى على أحد خلق أجمعين. كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا بك من الأمانة والجهالة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله أمينه وخيرة من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأجاهدت بلا حق جهادي. اللهم آتيني آية ما ينبغي أن أسأل السنة وخصه بمقام محمود والوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيع بغاية ما ينبغي أن يؤمنه الآمنون. آمين آمين آمين. ومن ضاق وقته وعجز حفظه عن جميع عذاب اقتصر على ان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك وعلى ال بيتك وذريتك وزوجك واصحابك وعليك اجمعين، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد انك عبده ورسوله وامين وخيرة من خلقه، واشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه. فجزاك الله عنا يا رسول الله خير ما جزى الرسول عن امتي، وصلى عليك افضل رضي وصلى على احد من خلقه، وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر لك، وصلى عليك كلما غفل عن ذكرك غافل، واتاك نهايه ما ينبغي ان اساله سائل وخصك من مقام محمود وسيد الفضيل. فضيلة وبغاية ما ينبغي أن أؤمن وأؤمن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن لم يزد الصلاة التسليم عليه فلا بأس. والذي بلغ عن ابن عمر رضي الله عنهما والاقتصار والإنجاز في هذا جدا. وعن مالك إمام الدين عن أبي خالد بعد الشأن وقال في رواية ابن أبي عن يقول مسلم السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. وروينا عن نافع عمر رضي الله عنه كان إذا قدم سفر دخل المسجد ثم أتى القبر وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبو بكر السلام عليك يا أبتاه. وعن ابن عن ابن أبي فديك من علماء الدين من مروان الشافعي أنه قال سمعت بعض من أدرك يقول بلغنا أن من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تنادى إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم قال صلى الله عليك يا محمد. من يقول سمعنا مرة النداء ومن يقول صلى الله عليك يا فلان ولم يسقط له حاجة. وقال الإمام عبد الله الحليمي لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطرني كما طرت صلى الله عليه وسلم لوجد من محامده فيما يثنى به عليه ما تكلم الناس عن بلوغ مداه. ولكن من المحال أن نبتغي الفضل في خلافه فليعدل أن توسم ذلك مع ضغط وعلى عيني ووجهنا ما هو أولى وهو الدعاء له. ثم إنه إن كان قد أوصى أحد بتبليغ السلام إليه فليقول السلام عليك يا رسول الله من فلان أو نحو هذا من القول. وقد روي عن عمر بن العزيز أنه وصى بعض من توجه إلى المدينة أن يقرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. وأنه أنه كان يبرد إليه البريد من أنه كان يبرد إليه البريد من الشام. ثم يتأخر عن صوب يمينه قدر ذراعي للسلام على أبي بكر أن رسول الله بك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا أبو بكر صفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني في قال جزاك الله عن أمة رسولي خيرا ولقاك في القيامة أمنا ولقاك في القيامة أمنا وبرا. ثم يتأخر عن صوب يمينه قدر ذراعي لأن رسول الله بك أبي بكر رضي الله عنهما فيقول السلام عليك يا عمر الذي أعز الله بالإسلام جزاك الله على أمة نبي أحسن الجزاء. ثم يرجع لموقف الورق وعلى توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسل في حق نفسه ويستشفى من ربه. ومن أحسن ما يقول قل ربي الذي حقا وغرامة المستحسنين لو أن نتبين له. قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء ربي وقال السلام عليك رسول الله. سمعت الله يقول لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله استغفر لهم الرسول وجد الله توابا رحيما. وقد جئتكم استغفر من ذنبي واستشفى بك إلى ربي. ثم شاء يقول يا خير من دفنت في قاع أعظمه طاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. ثم انصرف فقالتني عيناي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عتبين لحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. ثم يقف إلى رأس القبر فيقف بين قبل الأسطوانة التي هناك ويستغفر القبلة يحمد الله ويمجده. ومن ذلك نقول الحمد لله حمدا وفي نعمك بمزيدة. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. ويدعو لنفسي بما حب وبما هم ولوالدي ولمن يخص من أقارب إخوانه. ثم يأتي الرضا فيكتب الدعاء والصلاة بما استطاع من متفق على صحته. ما روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبر على حوضي. ويقف عند منبري ويضع يده على رمانة منبري صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليها عند الخطبة. وهي الرمانة السفلى تحت منبر الظاهر إلى أن يدخل إليه من الطاقة التي هناك. ويلمس منبره صلى الله عليه وسلم ليقع يده على موضع قدمه ومجلسه صلى الله عليه وسلم. السادسة ينبغي له مدة إقامته أن يصلي على الصلوات كلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الحديث. ويجتهد أن يبيت في مسجد ويحيي ليلته فيه. وينبغي أن يختم القرآن أجمع في لأثر ورد فيه. السابعة يستحب أن يخرج كل يوم من البقيع خصوصا يوم الجمعة. ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى إليه قال السلام عليكم دار قوم مريم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل البقيع والغرق رضي اللهم اغفر لنا ولهم. ويزور قبور الظاهرة كقبر إبراهيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان العباس والحسن علي وعلي بن حسين ومحمد وعلي الباقر وجعفر محمد وغيره. ويختم بقبر صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامنة ويأتي قبور الشهداء يبيع حدين الخميس ويبدأ بحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ بحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يبكر بعد صلاة الصبح بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعود ويدرك صلاة الظهر بالمسجد. التاسع يستحب الاستحباب مؤكدا أن يأتي مسجد قباء وهو في يوم السبت أولى أنه يتقرب بزيارته وبالصلاة فيه. فقد روي عن سيد بن الظهير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة بمسجد قباء كعمرة. وهو حديث صحيح خرجه الترمذي وغيره. وصح عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا يصلي ركعتين مرة صحيح على يديه في كل سبت. وروي عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال لا نصلي في مسجد قباء احب اليه نصلي في بيت المقدس. وياتي بئر ريسن يتروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها وهي عند مسجد قباء يشرب ماء ويتوضا منه. وياتي سائر المساجد المشاهد ويقال ان سائر المشاهد ويقال ان سائر المشاهد المساجد المدينه 30 موضعا يعرف البلد فيقصد ما قدر عليه منها. وكذلك ياتي الابرات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا منها ويغتسل ويشرب منها ويتوضا وهي سبع ابار. العشره اذا امكنت اقامه المدينه مع امرات محمد فلفا بما في ذلك من اجل الجزيه. الحاديه عشر من وسط من علم مالك المالك رضي الله عنه كان على المدينة كلما دخل أحد المسجد وخرج وقوف بالقبر. وإنما ذلك الغرباء إلى مسجد قد يؤمن ويسافر منه وخرج سفرا يقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويدعو له ولي بكر وعمر فقيل له إن فإن الناس من المدينة يقدمون ويسافرون ويردون ويفعلون ذلك من مرة أكثر. فقال لهم لم يلغني هذا أن أحد من أهل فقه ولدنا وتركه واسع ولا يسرع للأمة إلا ما أسرع أولها إلا ما أسرع أولها ولم يبلغ عن أول هذه المدينة صدرنا وكان فلما ذلك ويكره إلى لمن جاء من سفر ما أراد قال باجي فرق من غرباء المدينة لأن غرباء قصد بذلك والمدينة مقيم ولا بها وقال صلى الله عليه وسلم أنه ما نتجى قبل وثاني أبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد وقال لا تجعلوا قبر عيدا الثانية عشر لا يجوز أن يطاف بالقبر وحكى الإمام الحليم عن بعض من نهى عن إنصاف البطن والظهر من جدار القبر ومسح باليد وذكر عن ذلك المدايا وقال قال وما قالوا شمئوا بالحق الثالثة عشر من جالات العامة بدم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغربوا بأكل التمر الصيحان في روضة الشريفة بين منبر القبر وقضوا من شعورهم ورميها في القدير الكبير القريب من التربة النبوية والله أعلم الرابعة عشر إذا أراد خروجه والسفر ينبغي أن يودع مثل بركة يدعو بما حق ويأتي القبر بعيدا نحو السلام يودع المذكور في ابتداء الزيارة ويودع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم لا تجعل هذا آخر عهد بحرم رسوله ويسر لي أن أعود إلى حرمين سبيلا سأل بمنك فضلك وارزقني عفوا وعافية في الدنيا والآخرة اللهم أردنا السالمين غانمين آمين وليس المشروع من صلاة رجوع آخر إلى خلق الله أعلم الخامسة عشرة ليس له أن يخرج معه شيء من الأكل المأمولة من تراب حرم مدينة وغير ذلك من تراب مدينة أو حجر كما سبق في حرم مكة لأن ما لا يجمع بين حرمين في ذلك وإن افترق في شيء آخر السادسة عشرة ليتصدق من مكة وعن جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن كان متوجها مكة وليتتبع المساجد بين مكة ومدينة ويصلي فيها وقد قيل أن عشرة موضعة السابعة عشرة من العامة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زار ويزار أبي إبراهيم فعام يضم دون الله جنة وهذا باطل أمر في كتاب زاد خليل عليه السلام استعمله غير مقبول وإنما المنكر ما رواه وبلغنا بعضنا من الشيخ أنه قال ما سمع بهذا إلا ما سمع بعد فتح صلاح الدين القدس ومن العامة من إذا حج يقول أقدس حجتي ويذهب يزور بيت القدس ويرى بيت المقدس ويرى أن ذلك من تعمل الحج وهذا من الشاعر بين أهل الشام وغرسين وزيارة بيت المقدس مستحبة ولكن مستغلت برأسي ولا تعلق الحج بها والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الباب الخامس من أبواب كتابه الخمسة وهو في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك وفيه مسائل. الأولى أنه إذا انصرف الحاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة تربته فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي ومن حج ولم يزره من غير مانع فقد جفاه. وروي في هذا المعنى أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بعد الحج لأن الجاري في عادة الناس أنهم إذا فرغوا من الحج قصدوا المدينة وقصد المدينة حينئذ يكون لواحد من ثلاثة أولها أن يقصدها لأجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متفق على سنيته. وثانيها أن يقصدها لأجل زيارة المسجد والقبر معا وهذا متفق على جوازه. وثالثها أن يقصدها لأجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وهذا محرم في أظهر القولين لما فيه من شد الرحل بالسفر لإرادة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وهو قول جماعة من الفقهاء منهم من المالكية القاضي عياض اليحصبي ومن الشافعية أبو محمد الجويني ومن الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل وابن تيمية وجماعة آخرون سوى هؤلاء. ثم ذكر في المسألة الثانية أنه ينبغي للزائر أن ينوي مع التقرب بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم التقرب بالمسافرة إلى مسجده وبالصلاة فيه كي لا يفوته ما دل عليه الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد الحديث. والمذكور هنا يوافق النوع الثاني المتقدم ذكره أنه ينوي زيارة المسجد والقبر معا لأن الفضائل الواردة هي في فضائل زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. ومن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة فإن زيارة القبور حينئذ في حقه سنة كغيرها من البلدان. ثم ذكر في المسألة الثالثة أنه إذا توجه قاصدا لزيارته صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة عليه في طريقه، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها فليزدد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، وليسأل الله تبارك وتعالى ينفعه بزيارته ويسعده بها في داريه، وليس في شيء من ذلك أثر. فيخرج قاصدا زيارة المسجد كما تقدم، وإن نوى معها زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا يخصها بشيء من الذكر دون غيره، بل يصلي ويسلم ويدعو بما شاء. ثم ذكر ما يقال عند دخول المسجد كغيره من المساجد، ثم ذكر الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد كغير المساجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهذا يكون عند دخول المسجد كما سيأتي لا في طريق السفر إليه. ثم ذكر الاغتسال ولبس أنظف الثياب وليس في ذلك أثر. ثم ذكر في المسألة الرابعة أنه يستحضر في قلبه شرف المدينة وفضلها وأنها أفضل الأمكنة بعد مكة. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون عليه العبد من استشعار تعظيمه ممتلئا القلب من هيبته صلى الله عليه وسلم كأنه يشاهده، والموافق للأدلة هو النظر إلى تعظيم مدينته ومسجده صلى الله عليه وسلم، فالمسجد له الشرف المذكور المعروف، والمدينة فيها الحرم الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه صلى الله عليه وسلم وإجلاله بهيبته في القلب لا يختص بهذا الموضع، بل تكون حالا ملازمة للعبد في كل مكان. ثم ذكر في المسألة الخامسة ما يقوله عند دخول المسجد كسائر المساجد كما تقدم. قال: ثم ليدخل المسجد ويقصد الروضة، وهي ما بين المنبر والقبر، وأصلها ما بين المنبر والبيت، فهو الوارد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والأصل هو البيت، وهي حجرة عائشة، ثم صار القبر تابعا لها. قال: ويصلي ركعتين تحية المسجد بجنب المنبر، يعني في الروضة. وهذه الفضيلة للصلاة في الروضة ترجع إلى الفضيلة المكانية للعبادة لا للفضيلة الذاتية لها، فلا فضل للركعتين في الروضة باعتبار ذات الركعتين بأن تجعل صلاة للروضة، وإنما الفضيلة باعتبار المكان، وهو أن الروضة أفضل البقاع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حدود المسجد النبوي، حدود هذه الروضة في المسجد النبوي، وأنه يشكر الله سبحانه وتعالى بعد هاتين الركعتين ويسأله إتمام ما قصد له. ثم ذكر أنه يأتي القبر فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على أربعة أذرع من السارية التي عند رأس القبر، يعني للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقدره بأشياء كانت معروفة عند من تقدم من القناديل وغيرها، وهي المواضع التي يعلق بها ما يوقد فيه، ما يجعل فيه زيت ثم يوقد فيه ليستضاء بنوره، وصار معروفا بالحدود المعروفة اليوم للقبر. ثم قال: وليس من السنة أن يمس الجدار ويقبله، بل الوقوف من بعد أقرب إلى الاحترام، فيقف ويجعل القنديل على رأسه. ثم ذكر بعد ذلك كلاما لا يصح عن ابن أبي مليكة: من أحب أن يقف وجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. ثم ذكر من أمر القنديل أنه يسلم ولا يرفع صوته، أن من جاء إلى هذا القنديل المعلق يسلم ولا يرفع صوته، بل يقتصد فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، إلى آخر ما ذكر في هذه الصفحة وتاليتها من أنواع التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز بلا خلاف، أنه إذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو من وصفه جائز، فإذا قال: السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا إمام المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، فهذا جائز. وكان ابن عمر كما ثبت عنه يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. قال: وإن لم يزد عن الصلاة والتسليم فلا بأس. والذي بلغنا عن ابن عمر وغيره من السلف الأول الاقتصار والإجاز في هذا جدا، وهو الأفضل، غلقا لباب الخروج إلى ما لا يحمد من إطرائه صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما ذكره عن أبي عبد الله الحليمي أنه قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لوجدنا من محامده فيما يثنى به عليه ما تكل الألسن عن بلوغ مداه، إلى آخر كلامه. ثم ذكر بعد ذلك أنه إن كان أوصاه أحد بتبليغ سلامه إليه فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان، أو نحو هذا من القول. قال: وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه وصى بعض من توجه إلى المدينة أن يقري رسول الله صلى الله عليه وسلم منه السلام، وعنه أنه كان يبرد إليه البريد من الشام، يعني يرسل البريد بتبليغ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز في أصح القولين، فليس سنة ولا بدعة. فالسنة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي هو فيه، لما ثبت عند النسائي وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فالسنة أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كنا. وأما تحميل أحد السلام فهذا من قبيل الجائز، لأن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من قرب رد عليه السلام وسمعه، وأما من بعد فإنه لا يسمعه صلى الله عليه وسلم، وإنما تبلغه الملائكة. فهو يريد أن يصل سلامه سماعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله أحدا من الخلق. ولم يثبت في ذلك شيء من الآثار، لكن ذكر الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين أن عمل الناس عليه، أن عمل الناس عليه. ويقويه أن هذه المسألة مذكورة في كلام الفقهاء في مذاهب مختلفة، ولا أعرف أحدا من الأئمة القدامى من أئمة الهدى من أهل السنة أنكر هذا، فيشبه أن تكون جائزة، والله أعلم. ومن شيوخنا من يرى أن ذلك بدعة. ثم ذكر أنه يتأخر عن صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر، ثم يتأخر عن صوب يمينه قدر ذراع ليسلم على عمر رضي الله عنهما، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه، وهذا من المحرمات في أصح قولي أهل العلم. ثم ذكر أن من أحسن ما يقول قول الأعرابي الذي حكاه غير واحد مستحسنين له عن العتبي، وهذه الحكاية التي ذكرها عن العتبي لا تروى من وجه صحيح، واستحسنها من استحسنها لما فيها من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفعل الذي عظم به فإنه لا يصح في أصح قولي أهل العلم. ثم ذكر بعد ذلك أنه يقف إلى رأس القبر ويقف بين القبر والاسطوانة ويستقبل القبلة ويحمد الله ويمجده، ومن ذلك أن يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه، إلى آخر ما ذكر من الدعاء، أنه يدعو بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة، فلا يدعو مستقبلا القبر. ثم ذكر أنه يأتي الروضة فيكتب من الدعاء والصلاة ما استطاع، للحديث المذكور الذي تقدم ذكره: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وأما لفظة ما بين قبري فلا تصح، وإنما الصحيح ما بين بيتي ومنبري. ثم ذكر أنه يقف عند المنبر ويضع يده على رمانة منبره التي كان يضع يده عليها عند الخطبة، وهي الرمانة السفلى، ويلمس منبره صلى الله عليه وسلم ليقع يده على موطئ قدميه أو مجلسه صلى الله عليه وسلم. وهذا أجازه من أجازه من القدامى كأحمد لما كانت الآثار النبوية باقية، لما كانت الآثار النبوية باقية، فكان المنبر القديم موجود، والمنبر القديم كان من خشب، والخشب يسري فيه العرق، فكان هذا موضعا لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الرمانة موضعا ليده صلى الله عليه وسلم إذا خطب، وعادة الخطيب أنه تعرق يده إذا رفع صوته واحمر وجهه كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. وأما الآن فقد زالت هذه الآثار وذهبت، وهذا هو المنقول عن أئمة السلف أنهم كانوا يتبركون بما يقطع أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كشعره صلى الله عليه وسلم، أو كآنيته صلى الله عليه وسلم، أو كالموضع الذي سرى فيه شيء منه صلى الله عليه وسلم كعرقه هنا. ثم ذكر السادسة أنه ينبغي له مدة إقامته أن يصلي الصلوات كلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتهد أن يبيت في مسجده ويحيي ليلته فيه، وينبغي أن يختم القرآن أجمع فيه لأثر ورد فيه، ولم يثبت في ذلك شيء مخصوص، لكن السلف كانوا يستحبون ختم القرآن في مسجد مكة والمدينة. ثم ذكر في المسألة السابعة أنه يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم الجمعة، يعني لزيارة من فيه، ولم يثبت استحباب ذلك كل يوم أو تخصيص يوم الجمعة، لكن من وصل إلى المدينة فإن من السنن التي فيها كغيرها من البلدان زيارة القبور، وزيارة القبور السنة لما فيها من منفعة الميت والحي، فالميت ينتفع بدعاء الزائرين، والحي ينتفع بذكر الآخرة، سواء هذه القبور أو غيرها من القبور المعروفة في المدينة كقبر إبراهيم أو عثمان أو العباس أو غيرها، دون تعيين شيء منها دون غيره. فالمقصود من السنة زيارة القبور سواء كانت لهذا أو لذاك. ثم ذكر في المسألة الثامنة أنه يأتي قبور الشهداء بأحد يوم الخميس، ويبدأ بحمزة، وينبغي أن يبكر بعد صلاة الصبح حتى يعود ويدرك صلاة الظهر بالمسجد. ومن المشروع لمن زار المدينة للصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور القبور التي فيها لما ذكرنا، تبعا لسنة زيارة القبور، لا أنها عمل مستقل تختص به قبور هؤلاء. ثم ذكر في المسألة التاسعة أنه يستحب له استحبابا مؤكدا أن يأتي مسجد قباء، وهو في يوم السبت أولى، للرواية التي وقع فيها ذلك أنه كان يأتي يوم السبت عند ابن حبان وغيره، والمحفوظ في الحديث أنه كان يأتيها كل سبت، يعني كل أسبوع دون تعيين يوم السبت، فيزور مسجد قباء. الحديث وارد في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمره، حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. وصح عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، وفي رواية صحيحة أنه يأتيه في كل سبت، يعني في كل أسبوع. قال: وروينا عن سعيد بن أبي وقاص أنه قال: لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في بيت المقدس، رواه ابن أبي شيبة وغيره، وهو صحيح عنه. ووجه تقديم سعد زيارة مسجد قباء والصلاة فيه على بيت المقدس، مع أن الصلاة في بيت المقدس تضاعف 500 صلاة، أن اتيان مسجد قباء كان سنة لازمها النبي صلى الله عليه وسلم، فعظمت لأجل الملازمة، ولم يقع منه صلى الله عليه وسلم زيارة بيت المقدس إلا في ليلة الإسراء والمعراج. ثم ذكر أنه يأتي بيرة أريس التي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها، وهي عند مسجد قباء، فيشرب ماء ويتوضأ منه، وكونه صلى الله عليه وسلم تفل فيها لا أصل له، ذكره العراقي وغيره، ولا تشرع زيارتها ولا الشرب منها، وكذلك ما ذكره بعده من زيارة المساجد والمشاهد المعروفة لا يشرع شيء منه. ثم ذكر في المسألة العاشرة أنه إن أمكنته الإقامة بالمدينة مع مراعاة الحرمة فليفعل لما في ذلك في الأجر. ثم ذكر في المسألة الحادية عشرة ما جاء في كتاب المبسوط من علم مالك للقاضي إسماعيل الجهضمي عن مالك أنه كره لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد وخرج أن يقف عند القبر، وأن هذا إنما هو للغرباء، وأما أهل المدينة فإنما يفعله أحدهم إذا خرج إلى سفر أو قدم من سفر. وهذا هو المعروف عن السلف أنهم لم يكونوا يعتادون الإتيان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا عليه، لئلا يجعل عيدا فيقع العبد في المحذور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اتخاذ قبره عيدا. ثم ذكر في المسألة الثانية عشرة أنه لا يجوز أن يطاف بالقبر، وحكى الإمام الحليم عن بعض أهل العلم أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد، وذكر أن ذلك من البدع. قال: وما قاله شبيه بالحق، بل هو الحق المقطوع به، أنه لا يلصق بطنه ولا ظهره ولا يمسح القبر بيده، فضلا عن أن يمسح الجدر أو الشباك الذي وضع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 800 عام، فهذا من البدع. والطواف على القبر من أفعال الشرك. ثم ذكر في المسألة 13 أن من جهالات العامة وبدعهم تقربهم بأكل التمر الصيحان في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر، وقطع شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية، فهذا من البدع. ثم ذكر في المسألة 14 أنه إذا أراد الخروج أو السفر ينبغي أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب، ويأتي القبر ويعيد نحو السلام والدعاء المذكور في ابتداء الزيارة، ويودع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر مما لا يعرف مأثورا. ويجوز للعبد إذا أراد الخروج بالسفر من المدينة أن يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه. قال: وليس المشروع في انصرافه رجوعه القهقرى إلى خلف. ثم ذكر في المسألة 10 أنه ليس له أن يخرج معه شيئا من الأكر المعمولة من تراب حرم المدينة. والأكر جمع أكرة، وهي لغة في الكرة، وهي لغة في الكرة، وهو شيء يصنع مدورا، كانوا يتخذونه من تراب حرم المدينة، ليس له أن يفعل ذلك ولا غير ذلك من ترابه ومدره أو حجره، فيكره ذلك كما سبق في حرم مكة. ثم ذكر في المسألة 16 أنه يتصدق بما أمكنه على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن كان متوجها إلى مكة فليتبع المساجد التي بين مكة والمدينة ويصلي فيها، وقد قيل إنها 20 موضعا. والصدقة على جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعظمها أن الصدقة عمل صالح، وأن هذا من الإحسان إلى المحتاجين في مكان فاضل، وقد يقارنه زمان فاضل، فتعظم الصدقة لأجل هذا. وأما قصد المساجد والمشاهد بين مكة والمدينة فليس هذا مشروعا. ثم ذكر المسألة 17 أن من العامة من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام ضمنت له على الله الجنة، وهذا باطل لا يعرف في كتاب. ثم قال: وزيارة الخليل عليه السلام مستحبة غير منكورة، وإنما المنكر ما رووه. انتهى كلامه. مقصوده بزيارة الخليل زيارة القبر الذي يذكر له في مدينة الخليل بفلسطين. والصحيح أنه لا يعرف قبر إبراهيم على اليقين أنه في هذه المدينة، فحينئذ لا يزار سواء بشد رحل أو بغير شد رحل. ثم ذكر أنه بلغه عن بعض أهل العلم من أشياخه أن قال: ما سمع بهذا إلا بعد فتح صلاح الدين القدس، يعني ما سمع قصد زيارة الخليل بعد الحج إلا بعد أن فتح صلاح الدين الأيوبي القدس. قال: ومن العامة من إذا حج يقول: أقدس حجتي، يعني بأن أذهب لزيارة بيت المقدس، ويرى أن ذلك من تمام الحج، وهذا من الشائع بين أهل الشام وهو غير صحيح. وزيارة بيت المقدس مستحبة ولكنها مستقلة برأسها ولا يتعلق الحج بها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: خاتمة الكتاب فيما يجب على من ترك في نسك مأمورة وتكون محظورة، ومن لم يجد منه أحد من أمره فلا شيء عليه، أما ترك الأمر به فالموجب منه ينقسم إلى قسمين، أحدهما ترك لا يفوت به الحج أو نوعين، أحدهما دون فيه والتمتع والقران فإنما اشتمل على ترك الموجب، والواجب فيما أدى شهادة فصاعدا وإن لم يجد الصيام ذات أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. النوع الثاني غير مأذون فيه وترك الواجبات الستة المذكورة في آخر الباب، وذلك ترك الإحرام من الميقات وترك الرمي من الجمرات وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة وترك المبيت من مزدلفة وترك المبيت من الليالي أيام التشريق وترك طواف الوداع، وإذا فرعنا على الأصح بوجوب الأربعة الأخيرة. والواجب على تارك الستة ذبح شاة وإن عجز قوم تشهد درائم والدرائم وطعاما تصدق وتصدق والدرائم وطعاما تصدق به، وإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما. وقال كثير من أصحاب ودل الشاة فيها كبد الشاة تمتعي كما سبق. القسم الثاني ترك الذي يفوت بالحج وترك من فات الوقوف بعرفة، والواجب عليه مثل ما ذكرنا أولا في التمتع عليه أيضا أن يتحلل بأفعال أمرته من يطوف السعي ونحق عليه قضاء وأيضا، ومن أحصر ما دونه محرم لم يكن له طريق آخر تحلل على قول بمثل فاعل التمتع أمرتك من محظورات. أما الحلق وقلم وقلم الظفر منها فالواجب أن يذبح شاة ويطعم ستة مساكين ثلاثة أصبع يكون مسكين نصف صاع ويصوم ثلاثة أيام من أي أختار فعل. وكذا نقول صحيح التطيب ولبس المخيط مع سدر الرأس ودان الشعر والمباشر من الفرج بشهوة من الجمع ما يجب فيه بدلة، فإن لم يجد فأقرته، فإن لم يجد فسبعة من الغنم، فإن لم يجد فقومة بنته دراهم والدراهم وطعام وتصدق به، فإن لم يجد فالصيام صام عن كل مد يوما. ولا يفسد الحج بشيء من محظوراته إلا بالجمع، ويجب على المضي في فاسد ثم القضاء من حيث كان أحرم. أما الصيد المحرم بالإحرام وكذا بالحرم يجب فيما له مثل من النعم مثل من النعم، ويرجو في معرفة المثل إلى مورد عن السلف رضي الله عنه فما حكم فيه بالمماثلة عدلان منهم أوجبناه، كما ورد عنه من حكم كما ورد عنه من الحكم في النعمة بدلا في حمار وحش بقرة، وفي الضبع بكبش والغزال بعدل، وفي الأرنب بعناق، وفي أمثال ذلك معروفة، وفي أمثال ذلك معروفة. ما ومن امرئ من السلف رجعنا فيه لحكم عدلين منا عارفين، ثم يتخير في مثل إن شاء ذبح وتصدق به ونف، وإن شاء قوم اشترى بقيمة طعام وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما، وإن لم يكن للصيد مثل من النعم وجبت فيه قيمته، ثم يتخير بين أن يشتري بقيمته طعام وتصدق به، وبين أن يصوم كل مد يوما إلا الحمام وكل ما عبى وهدر من الضيف نجم إن شاء، ثم يتخير من يخرج ومن يتقيم الأطعام والصيام على ما ذكرناه في المثل. ويضمن المحرم غير شجر الحرم بما قال من شجرة كبيرة ضمينها ببقرة، وإن كانت صغيرة ضمينها بمهشاة، ثم يتغير بين إخراجها وبين الإطعام والصيام كما سبق ذكر في ضمان الصيد. ثم كل ما وجب في كل ما ذكرناه من كان طعام شبه تصدق به على المساكين الحرم مقيمين، ويجوز صرف أيضا الواردين غير المقيمين كنادهم من شهاد وغيرهم، وجب ذبحها إلى الحرم وتفرقة لحم المساكين الحرم مذكورين، ولا يجب ذلك على المحسن بل يجوز له أن يذبح ويفرق حيث أحصل والله أعلم. وفيما أجملنا وتفاصيل وتفريعات مواضيع وكتب وفقه وما ذكرناه واللائق إن شاء الله بهذا المصنف، والله سبحانه ينفع به مصنفه وإخوانه المسلمين أجمعين، مع معاذ في من الحرمان وصولنا في من القضاء وقدران. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حق الحمد، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين وسلم بعدنا صلى كما تم. آمين آمين آمين. لما استكمل المصنف رحمه الله ما سبق وعده به من مقدمة كتابه وأبوابه الخمسة، بقي منه ما ذكره قبل باسم المؤخرة، وترجم عنه في هذا الموضع بقوله خاتمة الكتاب، وتقدم أن هذا هو الجاري في لسان العلم أهل العلم أنهم يسمون ما يقصدونه آخرا الخاتمة، وهو أفضل مما ذكره في المقدمة باسم المؤخرة، وكأنه عدل عنه إلى الاسم المستحسن أو ذهل عما ذكره أولا فسماه بالاسم المعروف عند أهل العلم، وجعل هذه الخاتمة فيما يجب على من ترك في نسكه مأمورا أو ارتكب محظورا، والمأمور هو المطلوب فعله والمحظور هو الممنوع فعله. قال ومن لم يوجد منه واحد من الأمرين فلا شيء عليه، ثم قال أما ترك المأمور به فالموجب منه ينقسم إلى قسمين، أحدهما ترك لا يفوت به الحج وهو على نوعين، أحدهما مأذون فيه هو التمتع والقران فإنهما اشتملا على الترك الموجب، والواجب فيهما هدي شاة فصاعدا، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. والنوع الثاني غير مأذون فيه وهو ترك الواجبات الستة المذكورة في آخر الباب، وذلك ترك الإحرام من الميقات وترك الرمي إلى الجمرات وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة وترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى ليالي التشريق وترك طواف الوداع، إذا فرعنا على الأصح بوجوب الأربعة الأخيرة، وكذلك ترك الحلق أو التقصير على ما تقدم، وهو مذهب الحنابلة، قال والواجب على تارك هذه الستة ذبح شاة، فإن عجز قومت الشاة دراهم يعني بقيمتها، والدراهم طعاما ويتصدق به، وإذا عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما. قال وقال كثير من أصحابنا بدل الشاة فيها كبدل شاة التمتع كما سبق. ثم ذكر القسم الثاني الترك الذي يفوت به الحج، وهو ترك من فاته الوقوف بعرفة، والواجب عليه مثل ما ذكرناه أولا في التمتع، وعليه أيضا أن يتحلل بأفعال العمرة وهي الطواف والسعي والحلق عليه القضاء، فيذبح هديا ثم يعتمر ثم يحل ثم يقضي من السنة القادمة. قال ومن أحصره عدو يعني منعه وحبسه وهو محرم ولم يكن له طريق آخر تحلل على قول بمثل فاعل التمتع بأن يذبح هديه، فإن تعذر فإنه يعدل عنه إلى الصيام أو الإطعام. قال وأما ارتكاب المحظورات وهي المحرمات على المحرم، أما الحلق وقلم الظفر منها فالواجب منها أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين، ستة من المساكين ثلاثة أصوع كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام أيها اختار فعل للتخير في ذلك، فهو مخير بينها. قال وكذلك على القول الأصح التطيب ولبس المخيط مع ستر الرأس ودهن الشعر والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة، وكل هذا مما يجري فيه اسم فدية الأذى، فدية الأذى، ويكون بواحد من هذه الثلاثة المذكورة، كما قال تعالى في فدية من صيام أو صدقة أو نسك يعني أو ذبح. قال وأما الجماع فيجب فيه بدنة وهي الناقة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبعة من الغنم، فإن لم يجد قومت بدنة دراهم، والدراهم طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بالجماع، ويجب عليه المضي في فاسده ثم القضاء من حيث كان أحرم. وجعل البدنة فدية للجماع لا يفرق فيه بين كونه قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، فالتفريق باعتبار الإبطال لا باعتبار الفدية، وهذا المذهب هو أصح المذاهب أنه يكون بدنة في كلا الحالين، فهو المعروف عن الصحابة. وأما إذا جامع في عمرته قبل تمامها كان يطوف ثم يأتي أهله قبل السعي فإنه يجب عليه فدية هي شاة، صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف. ثم ذكر فدية الصيد المحرم، فقال وأما الصيد المحرم بالإحرام وكذا بالحرم فيجب فيما له مثل من النعم، مثله من النعم أي ما لا يوجد له شبيه ونظير من النعم. قال ويرجع في معرفة المثل إلى ما ورد عن السلف رضي الله عنهم، فما حكم فيه بالمماثلة عدلان منهم أوجبناه، كما ورد عنهم من الحكم في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، في أمثال ذلك معروفة. وما لم يرد فيه عن السلف رجعنا فيه إلى حكم عدلين منا عارفين. ثم يتخير في المثل، إن شاء ذبحه وتصدق به هناك، وإن شاء قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما. فمثلا من صاد أرنبا وعدلت بعناق فهو يخير بين ذبح هذه العناق أو أن يقوم ثمنها، والعناق هي الجفرة الأنثى من المعز، فتقوم إن لم يرد ذبحها ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد من الطعام يوما بقدر القيمة التي عدلت بها قيمة العناق. قال وإن لم يكن للصيد مثل من النعم وجبت فيه قيمته، ثم يتخير بين أن يشتري بقيمته طعاما ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما إلا الحمام. قال وكلما وكل ما عب وهدر من الطير فإنه يجب فيه شاة لمشابهة الشاة له في ذلك، ثم يتخير بين إخراجها وبين تقويمها للإطعام أو الصيام على ما ذكرناه في المثل. ثم ذكر ما يجب في شجر الحرم بعد فراغه من ذكر ما يجب في صيده، قال: ويضمن المحرم وغيره شجر الحرم، فمن قلع منه شجرة كبيرة ضمنها ببقرة، وإن كانت صغيرة ضمنها بشاة، وهذا مشهور عن المكيين كعطاء وغيره، أن من قلع شجرة ومن قلع الدوحة ففيها بقرة، ومن قلع شجرة صغيرة ففيها شاة. قال: ثم يتخير بين إخراجها وبين الإطعام والصيام كما سبق ذكره في ضمان الصيد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ومذهب غيرهم أنه لا ضمان في شجر الحرم فلا فدية فيه، وهو يحرم عليه أن يقتلعه إذا كان نابتا فيه أصليا، لكن يأتم ولا فدية فيه، وهو الأظهر. قال: ثم كل ما وجب في كل ما ذكرنا إن كان طعاما وجب التصدق به على مساكين الحرم المقيمين، ويجوز صرفه أيضا إلى الوالدين غير المقيمين، وإن كان هديا من شاة أو غيرها وجب ذبحه في الحرم وتفرقة لحمه على المساكين، ولا يجب ذلك على المحصر، بل يجوز له أن يذبح ويفرق حيث أحصر، يعني في الموضع الذي حبس فيه. ثم ذكر أن ما أجمله فيه تفاصيل وتفريعات موضعها كتب الفقه، وما ذكرناه هو اللائق إن شاء الله بهذا المصنف، وكما قاله في كتابه بيانا وتقريرا نقوله فيما ذكرناه شرحا وإيضاحا، فكان المناسب للكتاب الاقتصار في بيانه على ما يحتاج إليه لما تقدم غير مرة من بيان أتم في كتب أقصر وأيسر من هذا الكتاب، منها من منسك العز ابن عبد السلام، ومنسك عبد الله بن بليهد، ومنسك ابن باز، وغيرها من المناسك التي تقدم ذكرها، ففيها تفصيل أكثر، لكن أصل الكتاب وهو كتاب ابن الصلاح فيه مسائل أكثر مما تقدم، ولذلك احتاج القارئ أن يسرع في القراءة شيئا من الحذر ليفي بعدم تأخيركم، والمصالح الشرعية تحصل بالقدر الذي يؤدي إليها لئلا تضيع، فإن تطويل الشرح في هذا الكتاب أو التخفف في قراءته ربما تأخر بنا في الليل، أو ربما أخرنا إلى وقت آخر لا يمكن الإتيان به على جملة هذا الكتاب في هذه المدة اليسيرة، وكما شهر ما لا يدرك كله لا يترك إيش جله، يعني لا يترك الأكثر منه، فحصل بهذا من المصالح ما حصل، وهذه هي قاعدة الشريعة أنها ترغب في تحصيل المصالح إما باستكمالها أو بإصابة الأكثر منها، أما إيقاف النفس على الأكمل وأنه لا بد من الأكمل فهذا تضيع به مصالح كبيرة، وكما قال عمر بن عبد العزيز: يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفساد، يعني لكفهم عن الشر، فكذلك يحدث للناس من أبواب الخير ما يحفظ به الخير من غير هدر له ولا إذهاب لقدره بما لم يقع إن شاء الله تعالى في مثل هذا المجلس ولا نظائره. ثم ختم بالدعاء بالنفع بهذا الكتاب والصيانة من الخطأ والخذلان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءه وأن يشركنا وإياه في ذلك، وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما